هذه القصيدة بعنوان أحسد. من ذا الذي يرى عينيك ولا يسكن في الفراغ؟ أحسد كل من رأى عينيك ولم يتمنى الإبحار فيهما أو الخوض في دياجيرهما، فعيناك بحر عشق لا يعود منه الراكبون. حين أبحرت ببحر حبك كنت أملك سفنا وفلكا، ومنذ أن رأيت عينيك لم أعد أملك إلا قاربا صغيرا مشحونا بالهموم، قد كثرت فيه الكلوم وتحطمت كل قوارب النجاة. علميني كيف تكون السباحة بعينيك دون غرق، فأنا لك كل الغارقين بجرعة من النسيان وأنسى، لكن أخاف أن أرى عينيك مصادفة كرة أخرى.